بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الحديث لا يزال متصلا في هذا المجلس المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء من شيخنا حفظه الله إلى تفسير وبيان وجمل من الهدايات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فما زلنا في هذا الباب العظيم الذي أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملا من الأحاديث، وقد تقدم معنا حديث عن ابن عمر قال: المسلم أخو المسلم، وذكر جملا من صفات المسلم أنه لا يظلم أخاه، وأنه لا يسلمه إلى أعدائه. وهذا الحديث بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: المسلم أخو المسلم. وقد تقدم معنا أن هذا هو نص القرآن: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم الله عز وجل إخوة متحابين في الله تبارك وتعالى. وقلنا إن هذه الأخوة هي أعظم من أخوة النسب، وهي أعلى وأرفع درجة. فإذا كان هذا له أخوة النسب فيتضاعف حقه في ذلك، لأنه قريب ولأنه مسلم. لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وهذا تنبيه لما يجب أن يتعامل به الأخ مع أخيه وأخوه، كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: لا يخونه، وأخوه لا يخونه. والخيانة هي ضد الأمانة، أن يخونه بقوله أو بفعله. لا يخونه ولا يكذبه إذا حدثه، لا يكذبه إذا حدثه، لأنه يقال كذبه أي لم يصدق في حديثه تجاهه، وكذبه إذا لم يصدقه. فهنا يقول: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه، فهو ناصح له في قوله وعمله، ولا يخذله، لا يخذل أخاه المسلم في مقام يريد نصرته ويريد عونه ولذا وصف الله عز وجل المؤمنين بذلك وأمرهم بذلك، قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلم لا يخذل أخاه، بل يكون عونا له، مدافعا مناصرا له. ولذا يأتي معنا في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. واستشكل الصحابة ذلك، قال: أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. ولذا جاء في الحديث: ما من مسلم يخذل أخاه المسلم في مقام ينتهك فيه عرضه ويوقع فيه، إلا ما من مسلم يخذل مسلما في مقام ينتهك فيه عرضه إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. إذا رأيت عرض أخيك المسلم ينتهك، فعليك أن تنصره، أن تنصره وأن تدافع عنه. وهذا من نصره، وعدم نصرك له في هذا الموقف هو خذلان لهذا المسلم، أن ترى عرضه ينتهك وأن ترى حرمته ينال منها، ثم لا تنتصر له ولا تدافع عنه. فهنا هذا الحديث فيه جمل عظيمة، قال: ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو عرضه وماله ودمه. فهنا قال: عرضه، والعرض كما يقول العلماء هو محل المدح والذم، فلا يجوز للمسلم أن ينال من عرض أخيه بالغيبة ولا بالنميمة ولا بغيرها مما فيه ضرر عليه. وماله يصان ماله، ومال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس من صاحبه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ودمه نفسه، وهذه هي الضرورات التي ذكرناها كثيرا، التي جاءت الشريعة بحفظها: الدين والنفس والمال والعرض والعقل، هذه ضرورات. ومهما جاءوا بأمور يرون أنها تقوم مقام هذه الأمور، فالشريعة قد سبقتهم إلى هذه الضرورات، ولن يأتوا بشيء آخر وراء ذلك. وهذا من نصح علمائنا ومن قوة بحثهم واستقرائهم لهذه الشريعة، حيث رأوا أنها في هذه الضرورات الخمس منحصرة في حماية هذه الضرورات الخمس، وما عداها فهو يرجع إليها ويعود إلى هذه الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. وكل واحد من هذه الأمور ترتب عليه أحكام كما هو معلوم. فلو أن إنسانا قدح في عرض أخيه، قذفه بالزنا، لوجب عليه الحد، وهو حد القذف. ولو أنه سرق ماله، لوجب عليه حد السرقة. ولو أنه قتله، وجب عليه القتل. فهذه رتبت عليها أحكام لتزجر الناس من أن ينالوا منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، إذا فعلت ما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه فأنت من المتقين. والله عز وجل قد وصف المتقين في القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وذكر صفاتهم في مواضع متعددة من القرآن، وقالوا لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به البأس، وهذه درجة عالية في التقوى. ولذا لما سئل بعضهم عن التقوى قال: هل مشيت في طريق ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما فعلت؟ قال: شمرت ثوبي وابتعدت عنه. قال: كذلك التقوى، أن تبتعد عما حرم الله، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فإذا تحرز الإنسان من محارم الله عز وجل وفعل ما أمره الله عز وجل وترك ما لا بأس به مخافة مما به البأس أن يجره إلى أمر محرم، فهذا من المتقين، من المتقين الذين وصفهم الله عز وجل. وقال: التقوى ها هنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى صدره صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. انظر هذه الكلمة العظيمة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه شرا أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه غاية في الشر أن يحتقر المسلم. وهذا إنما يصدر عن الكبر عياذا بالله، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتقر الناس، إما أن يحتقر الناس لأجناسهم أو يحتقر الناس لأعمالهم ومناصبهم، لا تدري ربما احتقرت إنسانا هو عند الله عز وجل أعظم، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ليست المسألة بالمظاهر ولا بالأنساب ولا بالأعمال بالوظائف، إنما هي التقوى التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم برجل على أبهة وحسن مظهر قال: ما رأيكم في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن قال أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر برجل على حالة الرثة أشعث أغبر قال: ما رأيكم في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن قال أن لا يسمع لقوله، وإن شفع أن لا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير، هذا الذي قلتم الأشعث الأغبر الذي لا ينظر إليه، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فموازين الأعمال عند الله عز وجل بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم هو أكثركم أو أعلاكم نسبا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كان الإنسان عمله لا يبلغه هذه المنازل فإن النسب لا يغني عنه شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أقاربه وقال يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني كذا، إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك لن أغني عنك من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يقول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فلا بد أن يعي المسلم هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. نعم، هذا أيضا حديث، ونحن دائما ننبه في هذه الأبواب وغيرها على كمال الدين وعلى تمام نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يواجه المشركين ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادة الله وحده لم يهمل هذه الجوانب، لم يهمل هذه الرابطة العظيمة بين المسلمين، بل بناها صلى الله عليه وسلم أقوى بناء وأحكمها إحكاما، وأظهر للمسلمين ما يجب أن يكون عليه. بعض الناس قد لا يبالي بهذه الأمور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني العلاقات بين المسلمين، ما الذي يجب أن نكون عليه فيما بيننا. فانظر إلى ماذا دعا في الأحاديث السابقة، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لإتمام هذا الباب العظيم وهو باب المودة والمحبة بين المؤمنين والتعاضد والتناصر والتعاون، يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، كلمة واحدة، لا يحسدوا بعضكم بعضا، وهي كلمة واحدة ولكن وراءها الكثير من المعاني العظيمة. لا تحاسدوا. ولذا لما ذكر الله عز وجل الحسد ذكره عن إبليس وهو إمام الحاسدين، حيث حسد آدم أن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، فحسده إبليس على هذا حتى أخرجه الله عز وجل من الجنة. فالحسد مبدأه من إبليس، حسد آدم على ما آتاه الله من فضله، وحكاه الله عز وجل عن اليهود فهم أشد الناس حسدا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهم أكثر الناس حسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، فهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما أخبر الله عز وجل في كتابه، قال لا تحاسدوا. وهذا الحسد ذكره الله عز وجل كما كنا عن اليهود، وأمر المؤمنين بالتواد والمحبة فيما بينهم، ومن عليهم بما جعل من التآلف كما سيرد معنا إن شاء الله تعالى. قال لا تحاسدوا، فالحسد أمره عظيم، والحسد كما يقول العلماء على أقسام: حسد بأن تتمنى زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. رأيت إنسانا آتاه الله شيئا من فضله من علم، أو آتاه الله مالا، أو أنعم الله عليه بنعمة بمنصب، فأنت تحسده وتتمنى أن تزول هذه النعمة عنه، فهذا مذموم بلا شك. وأسوأ من هذا من يحسد الناس ويسعى في زوال النعمة عنهم. إذا رأى شخصا آتاه الله شيئا من فضله سعى وتكلم في عرضه حتى يكرهه الناس وحتى تزول عنه هذه النعمة. وحسد يسميه العلماء غبطة، وهو ليس حسدا إلا من باب الاستعارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يحكم بها ويقضي بها بين الناس. هذا حسد غبطة، أن تتمنى أن تكون مثل فلان دون أن تتمنى زوال النعمة عنه. فإذا رأيت إنسان آتاه الله مالا سألت الله من فضله، إذا رأيت إنسان آتاه الله علما سألت الله من فضله، ولا تتمنى أن تزول النعمة عن غيرك. وكما يقال: الحاسد لا يضر إلا نفسه. الحاسد لا يضر المحسود شيئا، الحاسد يضر نفسه، يموت كمدا وغيظا على أن آتى الله عز وجل فلانا مالا أو آتاه علما أو آتاه شيئا من الدنيا، فهذا لا يضر إلا نفسه. ولذا قال: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الله عز وجل تتوالى نعمه على عباده، تتوالى فضائله على خلقه، وهذا يحترق كلما رأى إنسان حدثت له نعمة من الله عز وجل، بدل أن يسأل الله عز وجل من فضله يتمنى أن تزول هذه النعمة عن فلان. فهو لا يضر إلا نفسه، وهو يموت غيظا، ولن ينفعه هذا الحسد شيئا، بل يضره في الدنيا وفي الآخرة. أما من سأل الله عز وجل من فضله، رأى نعمة على فلان، أعطاه الله مالا، أعطاه الله أولادا، أعطاه الله عز وجل شيئا من نعم الدنيا، فقال: اللهم أعطني مثل فلان. ولذا قال العلماء: يعني إذا كانت هذه النعمة تتعلق بالدنيا فهذا الدنيا هي رزق من الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومن قدر الله له رزقا جاءه وأتاه. وإذا كانت في الآخرة، هذه التي ينبغي للإنسان أن يسعى لها، إذا رأيت إنسانا آتاه الله عز وجل علما فتمنيت أن تكون مثله، هذا من أمور الآخرة، أو آتاه الله مالا وهو ينفق منه في الخير فتمنى أن تكون مثله. وأحيانا يؤجر الإنسان على هذه الدنيا على تمني الخير حتى وإن لم يكن عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه ويذكر حق الله عز وجل فيه، ورجل لم يؤتيه الله مالا لكن يقول لو كان لي مثل فلان لفعلت كما يفعل، فهما في الأجر سواء. فهذا الذي ينبغي. إذن يقول رسول صلى الله عليه وسلم بكلمة موجزة وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يقول لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، اجعل هذه عنوانا في حياتك، لا تحاسدوا. ثم يقول ولا تناجشوا. النجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لأن يضر هذا المشتري أو لنفع البائع، يزيد في السلعة. وقد يكون النجش في الشراء، يزيد في البيع ونحو ذلك، فهذا النجش منهي عنه. وأصلا هو من النجش في الصيد ونحو ذلك. فيقول لا تناجشوا، لا تناجشوا، لأن هذا فيه ضرر على المسلم، والشريعة فيها قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للإنسان أن يضر بأخيه المسلم. فقال هنا ولا تناجشوا، فإن من تمام النصح أن تكون واضحا مع أخيك المسلم، تريد له الخير لا تريد له الشر. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن البغضاء هي الحالقة، وقال حالقة الدين. والله عز وجل قد أمر المؤمنين بأن يكونوا أمة واحدة، وامتن عليهم بذلك، ونعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا متحابين. إنما المؤمنون إخوة. وهل يبغض الأخ أخاه؟ وهذا هو سبب البلاء في العالم كله، إذا أبغض الناس بعضهم بعضا وأصبحوا أعداء. والله عز وجل امتنى ونعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال ممتنا على المؤمن وألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا لم يجمع الناس إلا هذا الدين، والذي جمعهم جعلهم إخوة متحابين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. ولا تدابروا، الأصل في التدابر أن يولي كل إنسان الآخر دبره، أن يعرض عنه، المقصود الإعراض عن أخيه المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يكون الإنسان باشا هاشا في وجه أخيه المسلم، حتى وهو يقابله يقابله بابتسامة، تبسمه في وجه أخيك صدقة، إذا تبسمت في وجهه فهذا صدقة تؤجر عليها. فإذا التقى المسلمان وأعرض كل واحد منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما يدلك على أن المسلم يجب أن يكون دائما مبتسما في وجه أخيه المسلم، مما يدل على محبته لأخيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يبع بعضكم على بيع بعض، يعني يزيد في السلعة، يقول بعتك بكذا فيزيد، نعم، في السلعة يقول أنا أبيعك بأقل مثلا إذا كان بيع، وإذا كان شراء يزيد، نعم. وكونوا عباد الله إخوانا، والمسلم أخو المسلم. نعم، وكونوا يا عباد الله إخوانا، إخوانا متحابين، نعم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. نعم، هذا إكمالا لصفات المسلم، المسلم أخو المسلم، وقد تقدم هذا معنا في أكثر من حديث، لا يظلمه. فالظلم سبب للعداوة، وسبب للأحقاد، وسبب لبخس حقوق الناس، فالظلم أمره عظيم. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا، وهو أخذ حق المسلم. الإنسان يغره الشيطان إذا كان له قوة وله منعة، فربما تسلط على الآخرين فأخذ حقوقهم، والله عز وجل مطلع على ذلك، وهو على كل شيء قدير، لا يظلمه، فهو سبب في إثارة الأحقاد والعداوات. قال: لا يظلمه، ثم قال: ولا يحقره، أي لا يحتقره، لا يحقره، يحقر أخاه المسلم، وقد تقدم يعني ما يدل على ذلك، أن ينظر إليه بترفع، إما من أجل ماله أو من أجل منصبه أو من أجل نسبه، وهو ازدراء لهذا المسلم. ولا يحقره ولا يخذله، لا يخذله في موقف يحب أن ينصر فيه، وقد تقدم، نعم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات، صلوات الله وسلم، نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، نعم، تقدم هذا الشيء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. نعم، لا يؤمن أحدكم، هذا الإيمان المنفي هنا مدلول عليه بالفعل، لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، إيمانا كاملا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه درجة عالية، بل قد يكون فوق ذلك، وهو الإيثار، وهو إنما ينبع من هذا، أن يؤثر أخاه المسلم بما يكون مختصا به هو. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا من أجمع الكلام وأخصره. ماذا تحب أنت لنفسك يجب أن تحبه للآخرين. هداك الله عز وجل ووفقك لطاعته وسلك بك سبيل الخير، فينبغي أن تحب للناس أن يسلكوا هذا الطريق الذي سلكته في الخير. رأيت شرا فابتعدت عنه، تريد أن يبتعد عنه الناس جميعا. فالدعوة إلى الله عز وجل منبعها من هذا الوصف، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فالداعية في الأصل أنه ليس خصما للآخرين، الذي يفهم الناس أنه خصم لهم أو الناس الذين يفهمون أن الداعية خصم لهم، هؤلاء لم يفهموا حقيقة هذا الحديث. فالداعي ليس خصما للآخرين، إنما هو أحب شيئا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هداني الله عز وجل فأحب أن يهتدي الناس جميعا، وفقت إلى عمل أحب صالح أحب أن يفعله الناس جميعا، عرفت شرا وابتعدت عنه ووقاني الله شره، أريد أن يفعل الناس كذلك. فهذا في من تمام النصح والمحبة للآخرين، لأن ما عدا ذلك ربما يكون من باب الحسد أحيانا، أن لا يحب الناس الإنسان لغيره ما يحب لنفسه، ويريد أن لا يأتي الخير إلى الآخرين. لا، هذا مخالف لما يدل عليه هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير ومن اجتناب الشر. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه. نعم. البخاري. نعم، لأن هذه من النظرة الشاملة في الشريعة، أنها لا تنظر إلى شيء واحد، لا تنظر إلى مصالح الدنيا، بل تنظر إلى مصالح الدنيا والآخرة. نظرتها شاملة للكون وللإنسان وللحياة بعمومها، لا تنظر نظرة قاصرة. قال لما قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما تبادر إلى أذهانهم إلا أنه قد ينصر، كيف ينصره وهو ظالم؟ هذا ظلم فلان وأعلم أنه ظلم، كيف أنصره؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحجزه أو تمنعه من الظلم، ذلك فإن ذلك نصره، نصرته على نفسه. هذه نفسه التي تتوق إلى ظلم الناس وإلى أخذ حقوقهم، فإذا منعته من ذلك نصرته على نفسه، نصرته على هواه، نصرته على شيطانه. فأنت نصرته في هذه الحالة، وإن كان يعني بداية الأمر ربما يظن الظان أنه ينصره، ظلم أخذ مال فلان يقول له: زد وخذ من هذا المال وأنا محامي دونك، هذا ليس هو هذا المقصود. أن تنصره، أن تحجزه وأن تمنعه من الظلم، فقد نصرته على نفسه، ونصرته على شيطانه، ونصرته على هواه بفعلك هذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. نعم. لكن في الأول أعني تنصره إذا كان مظلوما، أن تقف معه إذا كان مظلوما، قد ظلمه أحد وأخذ حقه. ونصر المظلوم فيه نصر للناس جميعا، إذا نصرنا المظلوم وأخذنا بحقه فإن في هذا نصر للأمة بأكملها، لأنه إذا كثر الظلم عياذا بالله واستربت حقوق المسلمين فإن هذا من الهوان الذي يجب أن يترفع عنه وأن ينصر بعضهم بعضا. نعم. يقول هنا: حق المسلم على المسلم خمس، هذه حقوق، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، فقال خمس: رد السلام، ترد السلام تسلم على أخيك المسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم فتسلم على أخيك المسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والسلام كأنك تقول السلام عليكم، فهو أمان منك لأخيك المسلم فترد عليه السلام. يقول وعيادة المريض، زيارة المريض، تعود أخاك المسلم إذا مرض، وهذا فيه تنفيس عنه. إذا زرته وسألت عن حاله وهونت عليه مصابة وألمه فهذا فيه خير كثير، فيه أجر وفيه تنفيس عن المسلم مما هو فيه. ربما يكون المريض أحيانا يرى أن هذا المرض ربما يكون المهلك أو هو النهاية، فإذا جئت وشرحت له ما ثواب الله عز وجل وأنه ما يصيب المؤمن من مصيبة في نفسه ولا في ماله إلا أجر على ذلك، فهذا مما يخفف عنه. وعيادة المريض، نعم. واتباع الجنائز، اتباع الجنازة، تصلي على الميت وتتبع جنازته وتحضر دفنه، فهذا من حقوق الميت ومن حقوق أهل الميت. إذا رأوك تواسيهم في مثل هذا الأمر فإن مصابهم يهون عليهم، نعم. وإجابة الدعوة، إذا دعاك أجبته. وتقدم معنا في الفقه أن إجابة الدعوة الوليمة، وليمة العرس، هذا واجب إذا لم يكن هناك منكر أو مانع منها، إذا خص الإنسان بالدعوة. وما عدا ذلك فمن الأمور المستحبة، نعم. وتشميت العاطس، إذا عطس فحمد الله فشمته، فقال الحمد لله قل يرحمكم الله، فهذا من تشميته، نعم. وفي رواية لمسلم قال حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، انصح له. الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وهو نفس ما دل عليه الأول. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. الأخ يسأل يقول في دولتهم هناك بعض من الناس يخرجون من البيوت لأربعة أشهر أو سنة أو ثلاثة أيام ويقولون ندعو الناس إلى الله، وهذا سبيل الله، تضاعف فيه الصلوات أو تضاعف فيه الصلاة الواحدة على 49 ملايين، هكذا كتب، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ أعيد السؤال. يقول في دولتهم أناس يخرجون من البيوت لأربعة أشهر أو سنة أو ثلاثة أيام للدعوة، يقول ندعو الناس إلى الله وفي سبيل الله، وهذا تضاعف فيه الصلاة الواحدة على 49 ملايين، فهل هذا القول صحيح؟ أولا الدعوة إلى الله هي من أفضل الأعمال، تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فينبغي للإنسان أن يدعو إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنصوص في هذا كثيرة، ومن دعا الناس إلى هدى كان له مثل أجورهم، ففضلها عظيم. والدعوة ليست مقتصرة على أن يخرج الإنسان، بل منها دعوة أهل بيته، ومنها دعوة أقاربه، ومنها دعوة الناس الذين حوله، ومنها تعليم الناس، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. أما مسألة الخروج هذه، أن يخرج الإنسان 3 أيام ولا 40 يوما، هذه لم ترد، وخصوصا إذا حددت بمثل هذه الأوقات فهذا لا أصل له. نقول ندعو الناس 40 يوما، وبعض الناس ربما عطل مصالحه الخاصة، وربما قصر في نفقته، وربما قصر في شأن بيته وأولاده بسبب أنه يجلس 40 يوما يدعو إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله قد تكون سنة، قد تكون أكثر من ذلك، ليس لها حد محدد، فهي بهذه الطريقة غير صحيح. وهذا الحديث الذي ذكره حديث لا أصل له فيما أعلم، وما يعني ليس معروفا هذا عند العلماء، فعلى الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يسلك الطريق الصحيح والمنهج السوي حتى يدعو إلى الله عز وجل. وما علم أن يجلس الإنسان 40 يوما ولا 4 أشهر، ولا يجلس 40 يوما أو 4 أشهر، فهذا لا نص فيه والله أعلم. نعم. هذا الأخ صريح يقول: لي ابن عم بيني وبينه مشاكل وكراهية، وهو سيء الخلق، فأنا أكرهه لذلك، هل يجوز؟ نعوذ بالله من ذلك، أن يكون الإنسان أن يكرهه الناس من أجل أخلاقه وسوء معشره، فهذا نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا وبه الطريق السوي المستقيم، أن يوفقنا لأحسن الأخلاق وأفضلها وأكملها، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا هو. لكن نقول القرابة لا شك أن لهم حقا، ولذا لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ويشكو من حال قريبه، وكأن حاله قريب من حال هذا الذي سأل، قال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأصبر عليهم وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فعليك أن تحسن إلى قريبك هذا، وأن تسلك السبل والطرق التي تعلم أنها ربما تؤثر فيه وتغير هذا الخلق فيه، وعلى الأقل لا تقطعه ولو بالسلام ولو بالسؤال عن حاله، هذا أقل ما يجب من صلة الرحم، والله أعلم. نعم. هذا الأخ يقول: عندي شاب، أي ابنه طبعا. نعم. يتكلم عن ابنه. نعم. يقول: عندي شاب تزوج من غير علمي وعلم والدته، ولم نعلم إلا بعد أكثر من 6 أشهر من امرأة أكبر منه 20 عاما وهو 19 عاما، وتزوجت قبله 2 مرات، وعندما حاولت أن أثنيه عن ذلك قال للناس: هذا ليس أبي، وطلب من أهل زوجته أن يقيدوني ولا يتصلوا بي، ويتصلوا بأمه 1 أو 2 مرات في العام، فما الحكم؟ هل ندعو عليه أم ندعو له بالهداية؟ وما موقفه من الميراث في مالي، حيث أن له إخوة يعملون معي في التجارة، مع العلم أنه سرق مبلغا كبيرا من مالي، بالله عليك ماذا أفعل؟ نحن نقول نسأل الله الهداية لنا وله، آمين، ولجميع المسلمين، آمين. أما من حيث كونه تزوج امرأة أكبر منه فهذا ليس فيه شيء، حتى ولو كانت تكبره بخمسين سنة، هي تزوجها زواجا شرعيا صحيحا فلا حرج في هذا، ولا يحتاج إلى إذن الأب ولا إلى إذن الأم ليتزوج، فهو عاقل رشيد، العقود التي يجريها عقود صحيحة، لو باع واشترى فهذه صحيحة لا يحتاج إلى إذن، ولكن لا يجوز له أن يعق والده ولا أن يهجره، فهجر الوالد هذا عقوق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وليس من الإحسان أن يعق الإنسان والده وأن يهجره وأن يتنكر له، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي صنعت كما الجار المصاقب يصنع، فلو إذا لم يرع حق الأبوة فلا أقل من أن يتذكر جميل هذا الوالد، كم سهر هذا الوالد لينام، وكم تعب ليرتاح، وكم بذل من ماله، فعقوق الوالدين عياذا بالله هي من دليل الخسران، إذا عق الإنسان والده فهذا دليل على خسارته وعلى عدم التوفيق له في الدنيا والآخرة، والده ولو فعل ما فعل، بعض الآباء قد يكون فيه قسوة ولو، ولكن هذا أب، وهذا الأب قد يكون فيه شدة وفيه قسوة، لكن لو علم أن هذا الابن مرض أو صار له أمر من الأمور فإن حاله تتغير، فأنا أنصح هذا الأخ وأنصح كل مسلم أن يكون برا بوالديه، فهذا علامة سعادته، والأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل في القرآن الأمر وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصيناه إحسانا، فعليه الله عز وجل وصاه بوالديه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انتشار العقوق هذا يؤذن بخطر عظيم على المجتمع بأسره، ليس على الوالد فحسب، هذا الوالد الذي كان لا ينام رعاية لابنه تجزاه بأن لا ينام وهو يتفكر في هذه الإساءة، لأن مقابلة الإساءة بالإحسان أمر عظيم ليس أمرا سهلا، أنت لو أحسنت إلى إنسان حتى ولو لم يكن ولدا ثم قابل الإحسان ثم قابل هذا الإحسان بالإساءة كيف يكون أمرك؟ ثم ليعلم هذا وغيره أن هذه من الأبواب المعجلة في الدنيا، من عق والديه عق ولن يغادر هذه الدنيا حتى يرى العقوق من أبنائه، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يخافه وأن يرجع إلى الوصل بوالديه وإلى الإحسان إليهما. أكمل السؤال. الأخ يقول: هل ندعو عليه أم ندعو له بالهداية؟ ما موقفه من الميراث أو ما موقعه من الميراث في مالي حيث أنه له إخوة يعملون معي في التجارة مع العلم أنه سرق مبلغا كبيرا من المال؟ أولا أنا أنصح الأب أن يدعو له بالهداية، وهذا ودعوة الوالد لولده أو على ولده مجابة، فيدعو له أن يهديه الله عز وجل وأن يرده إليه، لأن هذا قد يكون ناشئا أحيانا عن جهل، وأحيانا قد يكون تأثر في بعض الأصحاب وما أشبه ذلك، فعليه أن يدعو له أن يهديه الله وأن يرده إليه، فهذا أولى من الدعاء عليه. ثم يقول إنه ما محله من الميراث؟ هو وله يعني إخوة يعملون معه في التجارة. العقوق لا يمنع من الميراث، هو يرث، لكن هو يقول إنه أخذ مالا، سرق مالا، فعليه أن يرجع هذا المال إذا الأب طلبه، أو يرد هذا المال إلى إخوانه، أو يعتبر هذا المال فيما بعد مثلا من إرثه، كونه أخذ مالا فهذا دين عنده، إذا أسقطوا عنه إما أن يسقطوه من غير مقابل، أو يسقطوه في مقابل يعني بعض نصيبه، فالمهم أنه مطالب برده. وإذا أراد الأب أن يسمح هذا المال عنه فله ذلك، إذا كان هذا كثيرا فله أن يأخذ إذن الورثة في ذلك، كأنه أعطاه مبلغ، كأنها عطية مبتدأة، فلا بد من العدل فيها بينه وبين غيره، والله أعلم. النج هل له صور غير المزاد العلني؟ إيش؟ النج. أيوه. في البيع في التجارة ربما يتصور أكثر في المزاد، لكن هل له صور أخرى غير المزاد؟ هذا الذي أعرفه، ونزيد السلعة من لا يريد شراءها. آه. هذا هو. نعم. أيوه. التدبر، وينبغي التدبر، القرآن ما نزل إلا ليقرأ ولتدبر معانيه وما فيه، لكن الإنسان يقرأ ويتأمل فيما يقرأه، وإذا قرأ الإنسان بحضور قلب فهذا لا شك أنه أكثر نفعا يعود عليه، وقد يغفل عن التدبر في بعض الآيات لكن لا يضره هذا. أما يقرأ الإنسان وهو لا يعي، ما أظن أن أحد يعني يقرأ القرآن إلا ويحصل له شيء من التدبر، وإن كان الناس تختلف وتتفاوت في هذا الأمر، والله أعلم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم.